القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا ليس القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوقك رايتنا ننشر فوقك رايتنا القدس تنادينا القدس تنادينا أبناء فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا فلسطين صبرا فالله ينفس كربتنا ستعود لنا قدس دارا وتعود لنا قدس وطنا جاء الليل بحلكته إلا والفجر وتابتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن مصر في مأزق، إن مصر في أزمة، إن مصر يسقط منها كل يوم شهداء وجرحى. نعم إن ميدان التحرير يصرخ كل يوم ويقول أين الاستقرار، أين الأمن والأمان. ولكن في ظل هذا الجرح الداخلي هل ننسى فلسطين؟ هل ننسى الأقصى؟ هل ننسى أرض الإسراء والمعراج؟ هل ننسى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقصى وما يتعرض له من تحديات ومحن في هذه الأيام، واللجنة الشعبية لمقاومة تهويد القدس؟ هذا هو موضوع هذه الفقرة، والتي نسعد أن يكون ضيفا علينا فيها فضيلة الشيخ نشأت أحمد عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ونسعد أيضا بالأستاذ رجب الباسل المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. أهلا وسهلا أستاذ رجب. ومعانا الدكتور حمدي المرسي مستشار مؤسسة القدس الدولية. أهلا وسهلا. نبدأ مع الشيخ نشأت في القدس. في ظل هذه الأيام الصعبة التي تعاني فيها مصر والتي نرى أحداثها كل يوم في ميدان التحرير، إلا أننا جعلنا هذه الفقرة للقدس وللحديث عن هذه الحملة التي تقاوم تهويد القدس، لماذا؟ لماذا القدس رغم هذه الصعاب التي نعاني منها؟ أو بتعبير آخر، ما أهمية القدس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحقيقة القدس ليس قضية شعب مصر وحده، ولكنه قضية أمة المسلمين قاطبة، والدفاع عنه فريضة شرعية ليس لأحد فيها خيار، والدفاع عنه فرض عين على جميع المسلمين. ما لم يتهيأ من الأمة من يقوم بالدفع الفعلي فعندها فقط يتحول لفرض كفاية. الأصل في فروض الكفايات أن منشأها وبداياتها فروض أعيان، كل فرض كفاية في بدايته فرض عين، حتى يوجد من الأمة من يكفي ويقوم بهذه الكفاية عندها يتحول لفرض كفاية، لأنه لو لم يوجد فسوف يأتم جميع المسلمين. فالقدس الآن فرض عين على الأمة جميعها أن تهيئ من الأسباب ما تدفع به عنه. فالأمر ليس لنا فيه خيار، ولكنه دين وفرض أوجبه علينا رب العالمين. المسجد الأقصى له مكانة كبيرة في الأمة، رب العباد نص عليه في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله، فإذا كان أثر المسجد قد أفاض على ما حوله فكيف بالمسجد ذاته؟ فهو لب قضية المسلمين. ورب العباد أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الأقصى قبل أن يفتح، ويجمع له الأنبياء لتشهد الأرض ويشهد الخلق أن هذا الدين هو الدين الخاتم الذي ارتضاه الله للبشرية قاطبة، ولم يرتضيه لأمة دون أمة. أقر بهذا كل الأنبياء حين ارتضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم إماما في الأقصى، ليعلم القاصي والداني أن الإمامة لهذه الأمة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقصى إشارة كبيرة على ميراث هذه الأمة لهذا الموضع قبل فتحه. أقول قبل فتحه، رغم أن وضع المسجد الأقصى قديم وليس بجديد. المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 عام، فبناؤه قديم، ولكن لم يعمره أحد كما عمرت هذه الأمة. نعم صلى فيه الأنبياء قبلنا، لكن ما عمر ولا ورث إلا لهذه الأمة، فأصبح دين. ورب العباد أبى إلا أن يجعل بداية عبادة المسلمين إليه، فكان قبلة المسلمين الأولى، كان قبلة المسلمين نعم الأولى، وهو رمز للإسلام والمسلمين، وهو قضية الإسلام والمسلمين، رمز للأمة. وقضية من قضايا الأمة، وجزء من حياة الأمة، وشعيرة من شعائر الأمة، وشريعة أوجبها علينا ربنا. أكرمكم الله أستاذ رجب. ما زلنا في توطئة هذه الفقرة، نتحدث عن المسجد الأقصى وأهميته. حدثنا أكثر عن المسجد الأقصى، عن معالمه، عن مساحته. ماذا تريد أن تقول في هذا المعنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما يحزن الإنسان إنه المسلمين مع حبهم الشديد للمسجد الأقصى ربما يعني معلوماتهم عنه قليلة. أنت تعرف المسجد الأقصى يقع على يعني هضبة اسمها موريا قصيرة يعني صغيرة. هو مساحة المسجد الأقصى مثلا، البعض يمكن ما يعرفش أن المسجد الأقصى كان يفترض أكبر مسجد في العالم قبل توسعات المسجد الحرام. مساحته بالمصطلح الفلسطيني 144 دونم، يعني 144 ألف متر. بالمساحات المصرية 144 ألف متر، حوالي 35 فدان. ما شاء الله. الناس عارفة، البعض يقول لك اوعى تقول قبة الصخرة دي ان مسجد الاقصى، ده مش مسجد الاقصى، ويجي على المسجد القبلي يقول لك ده مسجد الاقصى. لا، ده كله جزء من المسجد الاقصى. المسجد الاقصى مساحته، انا هقول لحضرتك ارقام على مساحته، سوره كام، طوله كام وكده، عشان بس الواحد ما يجيبش من عنده. استناك نقولها سريعا كأرقام حتى كأرقام. يعني المسجد الاقصى الضلع الجنوبي اللي هو القبلة 281 متر، في طول 491 متر، العرض وراء 381 متر، هو شبه مستطيل، شبه مستطيل، لكن يعني مش مش مش منضبط بالضبط طبعا، الناس في الحسابات أدرى مني. فهو في الآخر مساحته 35 فدان، يحتل لوحده سدس مدينة القدس القديمة اللي مساحتها حوالي 868 دونم بفلسطيني. يعني حوالي 868 ألف متر. تخيل مدينة كاملة للأقصى بما يحيطه من المسجد الأقصى كامل. بص يا فندم، الشيخ نشأت هو أدرى مني، كل ما يحيط السوق داخل السور هو مسجد، هو حرم. يعني زي أنت بتخش أي مسجد صحنه حرم، جزء من المسجد. أي مسجد. فالمسجد الأقصى هو كل ما داخل السور. يمكن بعد شوية لما يجيبوا لنا، لو استطاعوا يجيبوا لنا صورة للمسجد الأقصى هنشرح فيه بالضبط. فكل ما داخل هذا السور، قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، المسجد المصلى المرواني جزء من المسجد الأقصى، المسجد القبلي جزء من المسجد الأقصى، باحة المسجد بما فيها من يعني أبار للمياه، كل ده داخل المسجد. هذا مسجد زي أي مسجد، زي أنت بتخش تدخل الأزهر في مصر فيه باحات، ده كله مساحة المسجد الأقصى، المسجد الأزهر هكذا. فالمسجد الأقصى حوالي 35 فدان، لا نعرف عنه لقبة الصخرة اللي مذهبة، ويمكن المصلى المرواني عشان قبته الرصاصي، رصاصية اللون. لكن المسجد الأقصى يحتاج تعريف، تحتاج تعرف القدس مساحتها كام، دي مدينة أنت تشتاق إليها يعني ونحن إليها، لابد قبل أن يعني عشان يزداد حنينك إليها تعرف ما هي القدس، ما هو المسجد الأقصى، أبوابه، كل شيء فيه. في المسجد الأقصى. فدي معلومة بس بسيطة. نعم. المسجد الأقصى مساحته 35 فدان. محتاج تعرف احنا يعني عملنا كذا دورة للناس لتعريف المسجد الأقصى. وعندنا في مصر بالمناسبة هناك ناس في مصر متخصصين في المسجد الأقصى وكأنهم يصلون فيه كل يوم. نتمنى يعني يكون في حلقة أخرى مع حضرتك يشرح لك المسجد الأقصى باب باب والقدس باب باب إن شاء الله. نتمنى أن يكون هذا الأمر موجود والوقت فيه متسع. ولكن نحن الآن معنا فاصل قصير أو فيديو قصير عن الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى، لأن هذا هو الذي سننتقل إلى الدكتور حمدي به، ما الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى أو هددت المسجد الأقصى في خلال هذا العام المنصرم. قبل أن ندخل على الإجابة عن هذا السؤال معنا يعني فيديو قصير نشوفه مع بعض. سنعود بمشيئة الله. حران اشرب في مقولة أحان اشرب في مقولة أخبار اشرب في مقولة تنفح ولمون في مقولة وانا وانت نشرب في مقولة من انت من المرة الأولى في الآخر في مقولة انت لك عطشان. قناة الناس شاشة تأخذك للجنة. حران اشرب في مقولة أحان اشرب في مقولة أخبار اشرب في مقولة تنفح ولمون في مقولة وانا وانت نشرب في مقولة من انت في المرة الأولى في الآخر في مقولة انت لك عطشان. للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على @الناس.tv. المستقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات. نفسك تتكلم عن نت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف أصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات تخفيضات تخفيضات مع العرض الجبار عرض المعلم. كمبيوتر أمريكي كامل شاشة وكيسة بسعر ولا في الأحلام ب399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب399 جنيه. المستقبل. المسابقة الدينية. اتصل من اي خط ارضي على 09146 او من اي محمول على 1766. حل مسابقتنا الدينية واربح 2000 جنيه كل 10 ايام. استمر نزول القرآن الكريم 23 سنة 24 سنة 25 سنة. حل مسابقتنا الدينية واربح 2000 جنيه كل 10 ايام. اتصل من اي خط ارضي على 09146 او من اي محمول على 1766. المستقبل. نفسك تشتري كمبيوتر وخايف من الأسعار؟ بتحلم يكون عندك كمبيوتر وبرضه خايف من الأسعار؟ مع فيوتشر انسى الأسعار واشتري العرض الجبار. عاوز تجيب هدية ومش عارف تشتري ايه؟ عاوز تجيب لعبة للأولاد وفي نفس الوقت يتعلموا عليه أشياء مفيدة زي الكتابة على الكمبيوتر وتعليم البرامج الحسابية والترجمة لجميع اللغات؟ نفسك تتكلم عن النت براحتك وانت مش خايف من فواتير السايبر؟ عاوز تشوف اصحابك وتكلمهم ويكلموك وكمان تشوفهم ويشوفوك صوت وصورة؟ كل ده عندنا مع عرض التخفيضات. تخفيضات تخفيضات تخفيضات مع العرض الجبار عرض المعلم. كمبيوتر امريكي كامل شاشة وكيسة بسعر ولا في الاحلام ب 399 جنيه فقط وحصري من فيوتشر. الحق العرض قبل الكمية ما تخلص. كمبيوتر تلعب وتتعلم وتقدمه هدية وتنزل عليه اجمل الالعاب لاولادك. كل ده مع فيوتشر فقط ب 399 جنيه. المستقبل. عدنا بفضل الله. اهلا بكم من جديد. دكتور حمدي، كنا قلنا قبل الفاصل ان احنا في اخطار وامور محدقة بالمسجد الاقصى ومرت عليه في خلال هذا العام، ما ابرز هذه المخاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، واصلي واسلم على نبيه الكريم وبعد، صلى الله عليه وسلم. تفضل في بداية الحلقة الشيخ نشأت وتكلم عن الامة الوارثة التي ورثت هذه النبوات بعد أن أما النبي صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى عيسى عليه السلام في المسجد الأقصى، وكانت هذه علامة انتقال الريادة من الأمم السابقة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذا لو دققنا النظر نجد أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الشيخ أنه زار المسجد الأقصى قبل أن يفتح عبر رحلة الإسراء والمعراج، فصار هو بوابة السماء إلى الأرض، لأنه في هذا المكان صعد عيسى عليه السلام إلى ربه، ومن هذا المكان أعرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، فصار هو البوابة الوحيدة التي تربط بين الأرض وبين السماء في هذا المكان. ولذا في عهد النبوة الأولى اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخاطر المحدقة بالمنطقة كلها، وخاصة المسجد الأقصى، لأن الروم كانوا في الشام. نعرف أن الدولة البيزنطية الدولة الرومانية لم تعتنق المسيحية إلا بعد 324 سنة من رسالة المسيح عليه السلام، وظل الرومان في الشام محدقين خطرا بمنطقة بالجزيرة العربية وبالشام. ولذلك في عهد النبي ثلاث سرايا وغزوات، مؤتة ودومة الجندل وتبوك، بين كل واحدة والثانية سنتين، واحدة 5 هجرية 7 هجرية 9 هجرية. ثم بعد ذلك من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه استمر على نفس المنوال إلى أن فتح في عهد عمر بعد معركة أجنادين واليرموك. كل هذا كان دلالة على خطر الروم المحدق في المنطقة، خاصة هذه المنطقة، لأن القدس والمسجد الأقصى هما ترمومتر هذه الأمة، ترمومتر العزة والسيادة أو ترمومتر التخلف والتراجع عن الريادة. وبالتاريخ يثبت كلما كانت القدس أو فلسطين أو الشام تحت السيادة الإسلامية العربية والعربية تجد أن هناك عزا للمسلمين. في الحروب الصليبية سقطت القدس وفلسطين، هذا كان دليل مؤشر الترمومتر أبانا تماما أن العرب والمسلمين خرجوا من دائرة الريادة في هذه الفترة، وهو الذي نعانيه اليوم، أن اليهود عادوا. كانت الحروب الصليبية بمثابة بروفة للحركة الصهيونية العالمية. الحركة الصهيونية العالمية بدأت في القرن 18، في سنة 1879 المؤتمر الأول لهرتزل لتكوين اليهود، والعقدة اليهودية موجودة منذ أن تخلفوا عن أداء الرسالة ووضعوا أنفسهم فوق البشر بأنهم هم أبناء الله وأحباء، فصارت الديانة عندهم حتى عنصرية، ليس فقط في الجسم والبدن ولكن العنصرية. ومن هنا هذه المخاطر تأججت بعد ذلك إلى أن وصلت إلى كما قال بن غوريون. بن غوريون يقول إذا كانت الحرب العالمية الأولى أعطتنا وعد بولفور، فإن الحرب العالمية الثانية ستعطينا الوطن اليهودي في فلسطين. وحصل بالضبط، انتهت الحرب سنة 45، 48 تكونت الدولة، 47 صدر مشروع التقسيم، تقسيم فلسطين ما بين العرب وما بين اليهود. انخذلت الجيوش العربية وخرجت من منطقة مدحورة بكل أسف، إلا المتطوعين الذين رفعوا راية الأمة وحملوا راية الجهاد إلى أن أخرجتهم الجيوش العربية تحت مسميات في ذلك الوقت ظهرت القوميات العربية والتورانية والتركية إلى هذا الحد. فالخطر في أن القدس، لماذا القدس؟ لماذا فلسطين؟ أجاب على هذا السؤال نحوم جلدمان، وهو رئيس المؤتمر الصهيوني الأول، وقال القدس وفلسطين ليس لأنها أرض غنية ولا أرض اللبن والعسل كما ورد في التوراة، ولا أنه يمكن استخراج المعادن الثمينة والثقيلة من البحر الميت بما لا يقل عن 15 مليار دولار، ليس هذا، وإنما القدس لأنها مركز العالم، فمن سيطر على هذه المنطقة يسيطر على العالم. ولذلك من يسيطر على العالم الآن كما يقول بعض الكتاب الغربيين في كتاب الحكومة الخفية، الذي يسيطر على العالم الآن ويسير العالم اليوم بالأسف هم الصهاينة. إذن فالقدس أو فلسطين هي في مركز العالم وفي وسط العالم، ومن هنا كان لابد أن يكون حولها هذا الهجوم وهذه الرغبة في السيطرة عليها. نعم. وبخاصة من الكيان الصهيوني. نعم. حاجة على صديف حاجة. لا، هذه الأخطار اليوم حتى يعني هذه كانت النظرة التاريخية السريعة للموضوع، الوقت ضيق جدا الحقيقة. لا. حتى نتوصل لماذا يعملون هكذا ولماذا القدس. لكل هذه الأسباب مجتمعة، هم يريدوا هذا أكبر معلم إسلامي في التاريخ هو المسجد الأقصى. لا. كما أشار الأخ رجب أنه مساحته 35 فدان. ما انا عشان كده هستأذنك، هرجع لأستاذ رجب مرة تانية عشان يكلمنا أكتر عن الصعوبات والتحديات التي تحيط بالمسجد الأقصى خلال هذا العام. احنا يعني دكتور حمدي طاف بينا طوفة تاريخية، ولكن عايزين في هذا العام، هذا العام الهجري المنصرم، ما المخاطر التي أحاطت بالمسجد الأقصى؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أنا أشكر دكتور حمدي يعني عمل تأصيل للخطر، ويمكن ده اللي هنطلق منه. ربما يكون من أشد المراحل اللي مر بيها المسجد الأقصى خطورة هي العامين الأخيرين 2010، ويمكن احنا عارفين في 2010 موضوع اللي هو كنيس الخراب اللي افتتحوه في مارس 2010 و 2011 2011 بدأ التطبيق الفعلي لأمر مهم اللي هو التهويد، وهنا تهويد الحجر والبشر. نعم. أو تهويد المدينة وتهويد المكان السكان. نعم. تهويد المدينة ما يتعلق حتى بالمسجد الأقصى مباشرة أو ما يحيطه من مدينة اللي بيسموها هم القدس الشرقية، هي القدس ككل جاين واحد بالنسبة لنا، لكن هم سموا الغربية ثم الشرقية، عايزين يوحدوا القدس الشرقية والغربية. لكن القدس الشرقية هم كان يفترض حد عام 67 كل سكانها عرب، لا يوجد يهودي واحد. هو تم الآتي، بيحاول أنه هو يهود الأسماء المعالم، يهود الأرض يبني عليها مستوطنات، ويهود البشر إن هو يجيب بشر يهود. التهودين شقين، شق قلنا أرض وشق بشر، شق البشر إنه يجيب يهود الأرض ومن يسكنون هذه الأرض. لا، كمان ده هو بيجيب يهود يسكنوا ويطرد العرب الموجودين، أو يكرر يعني نوع من أنواع إن لم يطردهم فهم يعني ما يستحملوش، لا يطيقوا المعيشة، يمكن المعيشة يخليهم اللي يسحب الهويات، إن هو ممنوع يبني. لك أن تتخيل إنه الفلسطيني عشان يتملك شقة في القدس بتكلفه ما يزيد عن ربع مليون دولار في ظل إجراءات وتصاريح غريبة. أنا هجيب لحضرتك بس شوية أو بعض الأمور ربما أقرأها لك. ما لم يمر يوم إلا وكان فيه فعل صهيوني مباشر ضد الأقصى والقدس. يعني في شهر يناير تم افتتاح نفق اللي هو بيربط بين المسجد بين ما يسمى عندهم القدس الغرب القدس الشرقية والقدس الغربية. نعم. النفق ده اللي بيمر من تحت المسجد الأقصى. انتهى فيه العمل. لا هو فيه 37 نفق اسفل المسجد الاقصى 37 نفق كاملين منهم متر انفاق اللي تفتح المرحله الاولى منه في شهر اغسطس اللي تم افتتاح المرحله الاولى منه في شهر 19 اغسطس تحديدا يعني ربما في الذكرى يمكن 42 لحركة المسجد الاقصى واخبار حضرتك ازاي تم افتتاح المرحله الاولى من هذا المترو اللي هم بيدعوا انه عشان يوصل بين القاطنين في القدس الشرقيه والقاطنين في القدس الغربيه. فهذا العام ايضا صدر قرار صدر قرار الصهيوني بمنع استعمال الاسماء العربيه في القدس انه كل الشوارع تسمى باسماء عبرانيه تبقى لهم ويخترعوا لها اسماء عبرانيه لسلسله التهويد كمان وتكتب كمان باسماء عبرانيه. انه في هذا العام حدث اقتحامات لاول مره تحصل صلوات يهوديه في المسجد الاقصى ده تم في الجمعه الاولى والثانيه في المسجد الاقصى في شهر اغسطس اللي فات اللي هو في شهر رمضان. وعشان كده كان اكبر صلاه في شهر رمضان في المسجد الاقصى في هذا العام ايضا 300 الف صلوا صلاه التراويح في المسجد الاقصى يعني الناس تنفروا لحماته. فهذا العام ايضا لاول مره يتم رفع السن المسموح بيها اللي يصلي في المسجد الاقصى كان بتوصل لحد 35 سنه رفعوه ل 50 سنه وبإجراءات معقدة كمان إنه يكون معاه بطاقة عائلية وفيها أسماء أبنائه عشان لو ابنه محسوب على حركة ما مقاومة فيمنعه هو نفسه التاني يعني بتعقيدات. فهذا العام صدر قرار خطير جدا اللي بقى نتكلم عليه بعد كده اللي هو خاص بهدم باب جسر سور المغاربة ونتكلم عنه. ففي إجراءات كتيرة جدا فهذا العام صدر قرار بالمضي قدما في بناء 52 ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية ودي لك أن تحسب أقل وحدة هيسكن فيها أربعة واحد ومراته وولدين أربعة في 52 ألف حوالي 200 ألف هيضافوا يهودي للقدس الشرقية. القدس الشرقية فيها حوالي 250 ألف عربي فيها حوالي 75 ألف يهودي. وما كل هذه الإجراءات شيخ نشأت إلا لأن القدس والمسجد الأقصى يمثل شيئا ما لدى اليهود. ما معتقدهم عن المسجد الأقصى؟ ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ تحدثنا عما يمثل المسجد الأقصى للمسلمين، فماذا يمثل بالنسبة للكيان الصهيوني؟ هو عندهم معتقد فاسد أن هذا المسجد بني على أنقاض الكنيسة الذي كان أو الهيكل الذي كان قد بناه نبي الله سليمان وهدم. فعندهم هذا الاعتقاد الفاسد وحاولوا أن يجمعوا في الفترات الماضية بعض الحجارة على أن هذه هي أنقاض الهيكل ويودوا أن يبنوه مكان المسجد الأقصى. الأمر الثاني الخطير، هم يعتقدوا أن هذه البقعة هي أرض المحشر وأن البعث منها. رب العباد صرح في القرآن حين ذكر في سورة الحشر هذا المعنى، الذين أخرجوا من ديارهم لأول الحشر. فهذه الأرض يعتقدوا أنها أرض المحشر وأن التجمع لليهود فيها لأنهم يحشروا منها، بل عندهم نبوءة يزعمونها ويروجوا لها الآن ويجاريهم عليها فريق من البروتستانت كبير في الغرب أن في هذه المنطقة ستكون الحرب الفاصلة وأن النظام العالم الجديد الذي يهيأ لإقامة دولة يهود تحكم العالم ثم ينزل عليهم على حد زعمهم المسيح الخاتم الذي يسمى عندنا عند المسلمين المسيح الدجال، هم يعتقدون أنه المسيح الذي سيأتي ليأخذ بناص اليهود ويمكن لهم في الأرض. فهم يعتقدوا أن هذه المنطقة منطقتهم وأن الحرب الفاصلة سموها بمسماها عند جبل يسمى جبل هرمجدون أو هرمجيدو، وأن هذه الحرب ستدور بينهم وبين العرب وسيقضى فيها العرب وسيمكن في اليهود. يعني شيخ نشأت هم يعملون من خلال معتقد ومن خلال دين ومن خلال عقيدة بالانزاع يعني الباطل يعمل من خلال عقيدة والنصارى يؤيدوهم لهوى. البروتستانت عندهم معتقد أن هذه الحرب سينزل فيها المسيح عليه السلام ويأخذهم ويطير بهم فوق السحاب، ثم تقوم حرب عالمية نووية يباد أهل الأرض جميعا إلا هم بعد أن رفعوا للسماء. فهذا المعتقد جمع أهواء هؤلاء وأهواء أولئك. نعم نعم. إذن فعاون هؤلاء أولئك على الاستقرار والاستمرار في منطقة المسجد الأقصى على أمل أن تتحقق لهم النبوة، بل وضعوا لها طقوس، وكان معتقداتهم أنها قد تكون على رأس الألفية. نعم. فعلوا ذلك في الألف الأولى وفشلت في فترة الحروب الصليبية، ثم فعلوها في الألف الثانية وخرجوا علينا عام 97 ببدعة كبيرة أن اليهود عندهم نبوءة أنهم لن يدخلوا المسجد الأقصى إلا بعد ظهور بقرة حمراء تولد عندهم وتستمر 7 سنوات ثم تذبح ويؤخذ رمادها ثم ينشر في منطقة المسجد الأقصى وعلى إثرها يدخل المسجد الأقصى. وأخذوا يبحثوا في مسائل الهندسة الوراثية لغاية ما خرجت بقرة على حد زعمهم في سنة 67 بقرة حمراء، وعمل عليها ضجة إعلامية كبيرة جدا وحراسة شديدة جدا إن ذي البقرة الحمراء اللي هتتحقق فيها النبوءة، لكن أبى الله إلا أن يخيب ظنهم، والبقرة الحمراء أبى الله إلا أن يجعل الشيبة يعلوها وهي صغيرة فتحولت من حمراء لبيضاء وكذبت النبوءة. وكان عندهم معتقد أن سنة 2000 هتنتهي هذه المعركة وأن على 2001 هسيمكنوا، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يخزلهم بعد أن تحرك جمع من اليهود في العالم وباعوا ممتلكاتهم وتهيئوا لقيام الساعة. كل هذه الشراك والشباك فعلوها باسم الدين، والدين منها براء. نعم. يبقى أن يعمل أهل الحق من أجل حقهم وأن يعتقدوا مثل هذا المعتقد ويتحركوا وليس معتقد بالكلام وفقط. عندنا معتقد حق أن بيننا بينهم حرب، لكن ليس هذا وقتها. نعم. ستأتي إن شاء الله، وستأتي وسيقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. نعم. فينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم يا عبد الله هذا يهدون خلفي تعال فاقتله، إلا شجر غرقت. نعم. وهم يعرفوا هذه النبوءة ويزرعون هذا الشجر ويكثرون منه. نعم. بل عجبت أن هناك نبوءة أشد حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال ستقاتلون اليهود وأنتم شرقي نهر الأردن وهم غربي، ولم يكن هناك أردن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت منطقة الشام تشمل سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه منطقة واحدة وهي التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، قال بارك الله لنا في شامنا ويمننا. نعم. كررها ثلاثا. نعم. هذا عن معتقدهم. شيخ نشأت دعني أذهب إلى الدكتور حمدي مرة ثانية في دقيقة، لأننا حنخرج لتقرير عشان نتكلم عن الحملة بتاعتنا. عايز في هذه الدقيقة نتكلم عن الخطر الذي يهدد المسجد الأقصى الآن، وهو ما يعرف بهدم باب المغاربة. ما الذي يحدث في هذا المعنى؟ باب المغاربة واحد من الأبواب 15 للمسجد الأقصى. المسجد الأقصى عنده 15 باب، 10 مفتوحة و5 مقفولة لا تفتح من وقت صلاح الدين، وهذا الباب على ناصيته مئذنة تسمى المئذنة الفخرية التي عمرها شرف الدين ابن فخر. ومقابل هذا بين باب المغاربة وبين باب الأصباط وبين باب السلسلة عفوا تقع المنطقة التي تسمى بالحائط البراق التي استولى عليها اليهود في سنة 67 لما دخلها الجيش الإسرائيلي بكل أسف وعلى رأسه موشي ديان وأحد أباطرة الإعلام في أمريكا القس باترسون، وقال إنه سيأتي في يوم حتى ينقل على الهواء مباشرة نزول المسيح إلى هذه الأرض. هذه المنطقة بعد أن دخلوا أزالوا هذا المكان لحارة المغاربة التي أسكن فيها صلاح الدين المسلمين الذين كانوا يأتون من المغرب العربي والذين جاهدوا معه في فتح هذا في فتح القدس. تعرف أن اشترك جنود مصر والمغرب العربي مع جنود الشام والتقوا في القدس وحاصروها إلى أن فتحوها، فأزيلت كانت 3 حارات منها حارة المغاربة التي أزلها الاحتلال فيما بعد، لكنه أسكن فيها صلاح الدين أسكن فيها المغاربة وهي منطقة سهلية، وهي الآن بكل أسف لا يدخلها المسلمون أبدا، وعليها جسر يوصل إلى باب المغاربة، برغم أن باب المغاربة مغلق لكنه يفتح بعض الأحيان، يمر منه حوالي 7% من سكان القدس ذهابا وإيابا، ويريدون، هو جسر علوي يريد أن يهدموه لأجل أن، لأنه الجسر لا يتحمل دكات الأنفاق التي تمر تحت المسجد الأقصى، فيريد أن يمتنوه ويريد أن يوسعوه، لكن هذه التوسيعة بغية أن تمر منه، هذا ما يخطط له يهود، تمر منه بعض الآليات العسكرية لاقتحام المسجد. فهذا هو مسألة الهدم، بمعنى هدم هذا الجسر الموصل إلى باب المغاربة. نعم. ومن أجل هذا، ومن أجل كل هذه الأخطار أستاذ رجب، قامت حملتكم. نود إلقاء الضوء على هذه الحملة، هذه الحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس. ما المقصود بهذه الحملة وما أنشطتها؟ بسم الله الرحمن. طبعا بداية عقب أنه يوم 25 أكتوبر صدر قرار من سلطات الاحتلال الصهيوني تحذير أنه لو لم يقم القائمين على المسجد الأقصى بهدم هذا الجسر، جسر المغاربة، بنفسهم، فهم أمروا أنه سيقوم الاحتلال نفسه بهدم هذا الجسر لهذا الهدف اللي الدكتور ذكره، وهو الجسر عالي مش للشيء، لأنه على تبة، هذه التبة كانت كبيرة مع مع مع مع أخذهم منها، وأعطوا شهر مهلة، هتنتهي بكرة المهلة 25 نوفمبر. نعم. عشان كده قامت الحملة. كانت فكرة الحملة ايه؟ انه اجتمع عدد من الشخصيات الوطنية والشخصيات الاسلامية يوم 12 نوفمبر على هامش دورة المعارف المقدسية. استأذنك نقول الحقائق دي باختصار لان معنا اربع دقايق بس وننهي الفرق. اجتمع بعض الرموز زي ما قلنا، وتنادوا او تداعوا الى عقد اجتماع ان ايه دورنا امام تهويد القدس بصفة عامة، وامام الاخطار تهويد المسجد الاقصى بصفة عامة، واكثرها انيه موضوع هدم جسر باب المغاربه. نعم. من ابرز هذه الاسماء يعني عشان نبقى عارفين الحمله؟ الدكتور الدكتور محمد عماره الذي اصبح رئيسا للحمله، فضيله الشيخ الدكتور محمد المختار المهدي امام اهل السنه الرئيس عام للجمعيه الشرعيه، استاذ عبد القادر ياسين مفكر فلسطيني يساري، الاستاذ زياد ابو شويش صحفي او كاتب من منظمه التحرير الفلسطينيه، الاستاذ صلاح عبد المقصود نقيب الصحفيين بالنيابه السابق، الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي المعروف. حضر ايضا الدكتور صلاح سلطان مقرر لجنه القدس وفلسطين بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حضر شباب ناشطين، حضر ايضا ممثل كان مسؤول قسم نشاط الدعوه في او احد مسؤول قسم نشاط الدعوه جماعه الاخوان المسلمين، حضر يعني حضر من كل التيارات، وتم التوافق مع باقي التيارات التي لم تحضر ان تكون اعضاء في الحمله، مثل الدعوه السلفيه الشيخ محمد المقصود، مثل الجماعه الاسلاميه، تم التواصل مع حزب الوسط، تم التواصل مع كل التيارات، وتم اقرار عدد من القرارات، منها هذه الجمعه غدا 25 نوفمبر ان تكون في نفس الوقت مع كل العالم الاسلامي عاملين حاجات في العالم الاسلامي تعرف اليهود ان احنا صحيين مش هنسيب المسجد حصل فيه حاجه. ماذا تريدون من هذه الجمعه، جمعه الغد او جمعه القدس؟ هي جمعه الغد احد انشطه الحمله لتوعيه الشعوب العربيه والاسلاميه باللي بيحصل في القدس والمسجد الاقصى، والامر الثاني توصيل رساله الاحتلال الصهيوني ان المسجد الاقصى ليس وحده، ان العالم الاسلامي كله مش في مصر بس، ان هيبقى في كل الدول العربيه، ان الاردن فيها مليونيه هتنطلق للاغوار غدا الجمعه ان شاء الله. طبعا. لبنان فيها ان شاء الله بكره، هيبقى في المغرب، رغم ان المغرب عندها بكره انتخابات تاريخيه هيبقى فيها تحركات، هيبقى في اندونيسيا، ماليزيا، كل دول العربيه. انا عاوز اقول يعني بالنسبه لمصر تحديدا، في مليونيه بكره في التحرير، في احداث يعني شديده تمر بها مصر في هذه الايام. نعم. هل ترى ان هذه الجمعه غدا هل هذا موعد مناسب لها؟ يعني انا هقول لحضرتك امر مهم جدا. اولا يعني انت اعطيني وقت قليل فكنت هوضح لك الاسباب، لكن من اكثر الاسباب اولا انه ميعاد الجمعه اللي هو بكره ان شاء الله محدد من يوم 12، التحولات الاجتماع كان يوم 12 نوفمبر. الامر الثاني انه يتساوق مع الظرف الاني، انه الكيان الصهيوني عاطي بكره اخر موعد لهدم الجسر. الامر الثالث انه ده جزء من عمل دولي اسلامي دولي مش في مصر بس، يعني انت بتتكلم في مصر فيها احداث، لكن الدول في دول ثانيه ما فيهاش نفس الاحداث اللي عندك، فانت عايز تبلغ رساله لليهود انه هذا اللي بيحصل منكم وللصهاينه هذا اللي بيحصل منكم، انه احنا حتى مصر في ظل انشغالها مش هتنسى القدس. هقول لحضرتك حاجة يعني على هامش هذا الموضوع، مدير المخابرات المصرية يرعى الحوار بين قيادة فتح محمود عباس أبو مازن وقيادة حماس خالد مشعل منذ عدة أيام، وختم اليوم بتوقيع اللي هو اتفاق موضوع الحكومة وغيره، ورغم أن مصر فيها ما فيها، ولكن هذا لم يشغل مصر كقيادة رسمية عن اللي بيحصل في فلسطين. الأمن قومي، واحنا ننظر الى القدس والى الاقصى انه قضيه دينيه وقضيه ايضا امنيه بالنسبه لنا. اي شيء يحصل في فلسطين هيمس مصر. يعني النهارده تخيل لو حصل بكره اثيوبيا قطعت المياه عننا، هنقول لا مش هنعمل حاجه ضد اثيوبيا عشان عندنا في ميدان التحرير؟ لا. الامر الاخير ان الذين يشاركون غدا في في في في, في, في جمعه الاقصى كما اطلق عليه الاتحاد العالمي للمسلمين هو احد الرعاه، بعيدا فضيله العلامه يوسف القرضاوي يكون حاضر طبعا، مشارك الاسماء الاتيه، انا هذكر بس الاسماء اللي هي اصلا موجوده في التحرير وهتشارك، وهذكر الاسماء اللي هي طب انا شرطتها حاجه، هناخد الاسماء بعد التقرير لان معانا المؤتمر الصحفي لتدشين هذه الحمله. أوكي. نشوفه ونرجع تاني. نعلن من نقابه الاطباء بالقاهره اتحاد الاطباء العرب وبالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة علماء أهل السنة والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية والجمعية الشرعية والأحزاب السياسية في مصر وفي والإخوان المسلمون وحزب الوسط، نعلن أننا شكلنا الحملة الشعبية لمقاومة تهريب القدس، فأننا نعاهد الله أن نعمل بالليل والنهار وأن نبذل كل رخيص وغال من أجل وقف تهريب القدس أو المساس بالمسجد الأقصى الشريف والسعي بكل دأب لتحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين وإعادتها أرضا عربية إسلامية لكل الأديان لكل الإنسانية. ولا يمكن أن يقبل في هذا الإطار أي مفاوضات لا شرعية للكيان الصهيوني، لا اعتراف بهذا الكيان الصهيوني، لا اعتراف بأوسلو، لا اعتراف باتفاقية كامب ديفيد، ولا أي مبادرة عربية. لا نعترف بشيء من ذلك، وإنما نعتبر أن الكيان الصهيوني كيان مغتصب للأرض وللعرض وللقدس، وأننا نعاهد الله أن نرد القدس وفلسطين إلى أصلها جامعة للعروبة وللإسلام وللإنسانية جميعا، والله على ما نقول شهيد. أهلا بكم من جديد. كان حضرتك استاذ رجب بتقول لنا ان في اسماء المشاركين غدا نقولهم في نص الوقت سريعا. طبعا فضلت الشيخ يوسف القرضاوي مشارك، لكن هنتكلم عن الناس اللي هي هيجوا من التحرير. نعم. هيجي الدكتور جمال عبد السلام من التحرير، هو في مقرر الحمله طبعا، هو في نفس الوقت في المستشفى الميداني في التحرير. هيجي الشيخ صفوت حجازي، هو معروف انه مشارك في التحرير. نعم. ونائب رئيس الحمله. هيجي الدكتور صلاح سلطان، المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط مشارك، هو راجل يعني. الشيخ محمد ابو مقصود احد كبار علماء السلفيه في مصر، يعني راجل له اسمه، هيكون موجود ان شاء الله. يعني ان لم يكن موجودا كان هيبقى افترض ان الشيخ نشأت، لكن الشيخ نشأت بكره عنده خطبه في السويس. نعم. موجود الامام اهل السنه جماعة الشيخ مختار المهدي هيقول كلمه، موجود الشيخ نجاح ابراهيم من الجمعيه الاسلاميه، موجود الدكتور عبد الرحمن بره. اذا فكل الاتجاهات ممثله غدا، حتى المشاركه في التحرير في هذه الحمله هيستاذنوا. اصل هي الموضوع مش مليونيه وهنبقى نعتصم. نعم. ده هي وقفه رمزيه بعد المسجد بعد الخطبه حوالي ساعه كلمات حوالين الموضوع، توصيل رساله، واللي هيرجع التحرير هيرجع تاني. جميل. المعنى وصل. هنرجع بس للدكتور حمدي في في في ختام هذه الحلقه، تقول لنا ازاي ممكن ننصر فلسطين والمسجد الاقصى. كل نتائج تسبقها مقدمات او تسبقها معطيات. وفي هذا الحال أنه هذا الزخم العربي الذي يتوسع يوم بعد يوم هو إرهاصات ومؤشرات قوية وفي نفس الوقت رسالة مخيفة للكيان الصهيوني. نحن علمنا أن بمجرد قيام الثورة المصرية تم تغيير رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي ووضع خطة جديدة لم تكن في حسبان الصهاينة مطلقا، كلفت القيادة الإسرائيلية 15 مليار دولار لإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي. فكما فعل السابقون الذين حرروا القدس أنهم أعدوا الإنسان، ونحن في مرحلة إعداد هذا الإنسان عن طريق التعريف بهذه القضية معرفة سوية جادة والابتعاد كثيرا جدا عن مسألة الشعارات ونحوها. اليهود لما وضعوا أرجلهم وأقدامهم في فلسطين وفي القدس لم يضعوها إلا بمخطط واضح المعالم بالنسبة لهم ورؤية واضحة تماما، وعملوا شبكة علاقات ضخمة مع العالم. نحن في نفس الوقت الآن لابد من العودة إلى أولا هذا الخصومة التي حصلت بين المجتمعات العربية أو الأنظمة العربية وبين الدين، لابد أن تزال هذه الملابسات. الشباب الذي اليوم في ميادين التحرير وميادين التغيير في العالم العربي كله من شرقه إلى غربه لا نجد ميدانا واحدا يخلو حقيقة من علم فلسطين في دلالة ماسة على أن المسجد الأقصى في حصار دائم. وهذا الشيء كما أشار الإخوة أن رغم القيادة المصرية مشغولة بالظرف المصري لكنها رعايتها للمصالح أو المصالحة، خط المصالحة بين الفصيلين، لأن هذا في غاية الأهمية. لابد الآن أنه في داخل فلسطين الإخوة الفلسطينيين يبعثوا رسالة إلى العالم بإنهاء وإزالة الشقاق الحاصل بين الفصائل الفلسطينية، خاصة فتح وخاصة حماس. هذه نقطة يعني ضرورية وهامة، لأن هذا يضع الناس في محاولة عاطفية جديدة مع الموقف الفلسطيني. إذن فالعنوان الأكبر لدورنا لتحرير القدس أن نكون قوما عمليين ولا نكون أصحاب شعارات. في نصف دقيقة شيخ نشأت، ماذا نفعل لنحرر القدس؟ المعركة القدس معركة عقيدة، ولا بد من عودة العقيدة للمسلمين في حربهم مع اليهود. لن اليهود حرصوا منذ أن احتلوا فلسطين إلى يومنا هذا على تنحية الدين من حياة المسلمين أو من حربهم مع المسلمين، ولن يخرج اليهود من فلسطين إلا بحرب يقودها الدين. والدين الآن رغم أنوفهم عاد، ورغم حربهم الضروس عاد، وعاد بقوة في دول الربيع العربي وفي غيرها. فإذا كان الربيع العربي أظهر قوة الدين في هذه البلاد، فبقية بلاد المسلمين فيها نفس القوة، ولكن الظلم كتم عليها أو شوه صورتها إعلاميا. إذن فالدين متمكن من هذه الشعوب، قادم والإسلام قادم إن شاء الله، ولكن نأمل أن يكون للأقصى مكان في قلوب المسلمين رغم ما يعانون منه داخليا. الأقصى ما تغيرت مكانته في قلوب المسلمين ولن تتغير. وكلما عاد الناس لدينهم كلما سمت مكانة القدس في قلوبهم. جزاكم الله خيرا. وفي نهاية هذه الفقرة نشكركم الشيخ نشأت أحمد، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، شكر الله لكم. ونشكر أستاذ رجب الباسل المنسق الإعلامي للحملة الشعبية لمقاومة تهويد القدس، شكرا جزيلا. ونشكركم دكتور حمدي المرسي مستشار مؤسسة القدس الدولية، شكر الله لكم جميعا. ونسأل الله أن تكون هذه الأوقات في موازينكم. ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في فقرات أخرى لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.